كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاستعجال في أمور، من ذلك الاستعجال في الدعاء على الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. انتبه، لا تدع على نفسك ولا على عيالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة بطن بواط، وكانت امرأة على بعير، فتعصى البعير عليها، والبعير يعني يمكن يتأخر شوي وبعدين بعد شوي ينطلق. برضو هذا حيوان وله مشاعر وعنده عضلات تؤلمه وعنده آلام تأتي في جسده، أليست الحيوانات تمرض يا جماعة؟ يمكن أصابه ألم في رجله ولا في ركبته ولا شيء، والمرأة لا تدري. فالمرأة ضربت البعير حتى يمشي، أو الناقة، ضربت الناقة فما مشت، تلدنت عليها، تلدنت يعني ها ما أطاعتها، فاستعجلت المرأة قالت: امشي لعنك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلت هذه الكلمة إلى أذنه والتفت، قال: من هذه اللاعنة ناقتها؟ أنيخ الناقة. فأناخت الناقة على الأرض، قال: انزلي، وانزلت. قال: انزلوا المتاع اللي على الناقة وفكوا الرحل. انزلوا المتاع وفكوا الرحل، وبقيت الناقة كذا. قال: اتركوها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وافقت من الله ساعة إجابة واستجاب. وقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. دخل بعض الصحابة على سعد بن أبي وقاص، فمرت بنت لسعد قصيرة القامة، عمرها كأن 5 سنوات، فقال له سعد: هل ترى بنتي هذه؟ والبنت كبيرة لكن شكلها كأن 5 سنوات، هل ترى بنتي هذه؟ قال: نعم. قال: كنت أتوضأ قبل 20 سنين، أتوضأ، فجاءت ابنتي تلعب، وعمرها 5 سنوات، جاءت تلعب ذلك الحين، وضربت الإناء وانسكب الماء، فقلت لها: ما لك؟ قطع الله سنك. مثل بعض الناس اللي يقول لولده إذا غضب يقول: جعلك ما تكبر، ونحو هذا الألفاظ. قال: ما لك؟ قطع الله سنك، يعني سنينك وزيادة جسدك وكذا الله يقطعها يوقفها. ما لك؟ قطع الله سنك. يقول: فوالله من حينها ما زادت عما كانت عليه. استجيب له. وأذكر أنا أنه جاءني رسالة من امرأة تقول إن ولدها ساكن معها في البيت، هو وزوجته، فوقع بين الأم وبين الزوجة شيء، فكأن الولد صار مع الزوجة ضد الأم. صحيح أن الأم لها حق، لكن أيضا الزوجة لها حق، وإن كان حق الأم أكبر. وليس الحق دائما مع الزوجة، وليس الحق دائما مع الأم، أنت قاضي بينهما. صحيح قد تهاوش زوجتك قدام أمك، لكن بعدين تقول: معليش تحملي، أنا عشان هالوالدة ونحوه. فالشاهد تقول: فكأنه وقف مع زوجته، قلت له: اضربها. ما ضربها زوجته، قلت: افعل. فغضبت عليه وسبته، فخرج الولد من البيت، طلع يعني أمه بدأت تصرخ وتغضب، قال: بطلع وأرجع بعدين، تكون أمي هدأت يعني. فلما خرج من البيت قالت هالعبارة، قالت: رح جعلك تحت تريلة. هذه رسالتها إلي، تقول: والله ما أذن المغرب إلا تريلة متعطلة موقفة على جنب، أو أظنها قالت لي التريلات هذه اللي تعبي أحيانا بعض الزرع اللي في الشوارع، أحيانا توقف تريلة كذا الوايت هذا، ويبدو الولد مسرع وسيارته صغيرة، وصدمها من الخلف وضربت فيه ومات. جعلك تحت تريلة. فهي تسأل تقول لي: هل يلزمني صيام 2 متتابعين؟ هل أنا أعتبر الذي قتلته؟ طبعا هي الآن تستفتي ماذا تفعل، إضافة إلى ما في قلبها من حزن وكمد على ما فعلت. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيسد، لا تستعجل بالدعاء، الله يصلحك، الله يهديك، ونحو من العبارات. وكذلك لا تستعجل في استجابة الدعاء. بعض الناس يدعو الله لولده المريض ثم إذا دعا أسبوع أسبوعين ولا استجيب توقف عن الدعاء، خطأ. الحل للدعاء الذي لم يستجب أن تزداد دعاء، وليس أنك تتوقف عن الإجابة. الحل مع الباب، إذا طرقت باب أهلك، واحد رجع مثلا إلى بيته ما معه مفتاحه وطرق الباب مرتين ثلاث ولا افتح حوله، هل الحل يذهب ويرقد في المسجد؟ أطرق أكثر وأكثر حتى يفتحون لك عيالك ما سمعوك، أو ربما مشغولين بشيء، أو بعضهم نائم انتظر يستيقظ. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن الطرق للأبواب أن يلجا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. انظر كيف العجلة مذمومة، العجلة من الشيطان. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. وفي الحديث الآخر إن الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني واحد واقف عليه دين فيقول: يا رب يا غني يا كريم يا رحيم، يا رب ارحمني وارحم عيالي، يا رب أنت الرحيم، سبحانك ما أعظمك، سبحانك يا رب أنا عبدك الضعيف بين يديك، يتضرع. فلو اقضي ديني، فلو أن الله قضى دينه مباشرة لتوقف الدعاء، فيؤخر الله تعالى الإجابة ليستمر هذا العبد في الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أر يستجب لي فيترك الدعاء. ويقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ويقول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كيف يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير؟ كيف تجد الواحد يقول مثلا: اللهم زوجني فلانة، وفي الحقيقة أن زواجك من فلانة شر لك، ما يسرك بعدين الزواج، نتائج غير سارة لك، ربما تدفع اللي أمامك وخلفك وتستدين ولا ينجح الزواج، ترى ما هو بخير لك، ما تصلح لك. فهو يدعو بالشر كأنه يدعو بالخير، دعاءه بالخير، ويقول: يا ربي ليش ما استجبت لي؟ ليش ما زوجتني إياها؟ قال الله: وكان الإنسان عجولا. لا تستعجل، الله أعلم بحالك. يا ربي وفقني للوظيفة، يا ربي راحت الوظيفة، يا ربي اليوم طلعت الأسماء، يا ربي فاتني التسجيل. ربما كانت الوظيفة شرا لك. كم من واحد تعين في وظيفة ثم يوم من الأيام اختلف مع واحد من زملائه، وقع بينهم شجار وقتل أحدهما صاحبه، وصارت الوظيفة شرا لك لو أنك في بيتك أحسن.